أهلا بأحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من هنرنم. هنرنم وبعدين نتكلم. أهديك كل المجد والكرامتي، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد كرامتي، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أهلا بحضراتكم. أنا حبيت أعمل الافتتاحية الجميلة دي عشان أحكي لكم عن حلقة النهاردة. في الأول عايز أرحب بشركائي في الخدمة الأحباء رفيق جمال وباسم كمال، وعندنا كمان هيدخل معانا في الحلقة أخونا أشرف صابر برضو عبد رمز. أنا متشكر للرب جدا ولحضراتكم وردود أفعالكم الجميلة، متشكر جدا جدا على الكلام الحلو اللي بتكتبوه. بشكر ربنا عشان نجاح برنامج هنرنم، بشكر ربنا جدا عشان أخويا ماهر وأخويا هاني روماني. أنا يعني ممتن للرب جدا لأجل الكلام الجميل اللي ربنا يعني بيعمله معانا في برنامج هنرنم، ردود الأفعال والتليفونات والمسجات والإيميلات الجميلة اللي بتتبعت. ده بيخلينا مش بس نكمل ونستمر في فرحة، لكن بيخلينا نعظم الرب جدا إنه شغال بإمكانياتنا القليلة. عن نفسي يعني شغال بإمكانيات قليلة قوي قوي، لكن في إيد الرب بتشبع وبتريح وبتفرح ناس كتير. عشان كده أنا النهاردة يعني قدام ذهني وتفكيري موضوع كبير أسجد فيه للرب شكرا، مش بس عشان اللي حاصل في حياة الشعب المسيحي في المنطقة العربية وبالذات الشعب في مصر وما يعانيه، وفي سوريا على وجه التحديد أيضا. وصلتنا أخبار يعني عن الكنيسة في سوريا وإزاي يعني المؤمنين بيوصلوا الليل بالنهار، حاجة تفرح قوي. يعني أنا شايف أنه الرب شغال فينا شغل جميل قوي، وعشان كده النهاردة أنا اخترت موضوع يمس كمان حياتي الشخصية كمان. حاطط قدام الرب الأمور دي ونفسي أتكلم عنه وأنا بعدي فيها، وسمعني الرب كلمتين في آية جميلة هنحكي عنها كمان شوية، بس أنا عايز أجيبها على التكست قدامنا دلوقتي. بتقول كده: هل يستحيل على الرب شيء؟ حلقة النهاردة بهذا العنوان، هل يستحيل على الرب شيء؟ في سفر التكوين أصحاح 18 الآية بتقول كده: هل يستحيل على الرب شيء؟ يعني نحو زمان الحياة أرجع إليك، واللي قلته لازم هيتنفذ. في تكوين 18-14 قال الرب لإبراهيم كده، ما ينفعش، قال لإبراهيم وسارة ما ينفعش إن أقول حاجة وما أعملهاش، ما ينفعش أقول حاجة وما نفذهاش. هل يستحيل على الرب شيء؟ في حاجة ينفع ربنا يقولها وما ينفذهاش؟ ده سؤال النهاردة. وعشان كده يعني اسمحولنا في الترانيم اللي جاية نعظم الرب جدا جدا، وبشجع أي واحد في حضراتكم حاسس بالخوار، بالتعب، بالهزيمة الداخلية، باليأس من اللي حاصل، بالحيرة الشديدة جدا جدا. تعال النهاردة ويعني اتحد معانا وانت بتقول الرب، زي ما كنا بنرنم من شوية، أنت عظيم. قول للرب كده، أنت عظيم، ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب تستطيع كل شيء، تصنع العجائب تستطيع كل شيء. تعالوا نرنم ترنيمة من الترنيم القديمة اللي يمكن عمرها كبير وكتير، بس الحقيقة ليها وقع كبير وجميل على قلبي أنا كمان. كاتب الترنيمة دي بيقول اسمه سما قد علا عن كل اسم، مجده ارتفع غطى كل هذا الكون، في حياتي أحمد الرب ما دمت في الوجود، مجدوه عظموه، مجدوه ارفعوه، إنه رب الحياة احمدوه واعبدوه. أنا شجعك قوي تقول معايا الكلمتين دول وتقول لربنا الكلمتين دول في مكانك، في مكانك ترنم للرب مثل هذا النوع من المشاعر. يا رب أنا بسجد لاسمك العظيم العالي المرتفع، تستحق أن يسمو اسمك فوق كل اسم، فليس اسما آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، اسمه سما. سما قد علا عن كل اسم، مجده ارتفع غطى كل هذا الكون، في حياتي أحمد الرب ما دمت في الوجود، إلى الدهر رنمنا وقلنا أهديك كل المجد، ورنمنا وقلنا إلى الدهر مجدك. وهيفضل الرب مش بس العالي، الأعلى، مش بس السامي، لكنه الأسمى، ويفضل بشخصه بقوته بعظمته، ينفع يقول وينفذ، ينفع يوعد ويوافي. وهنقول ترنيمة بتقول الكلام ده. الترنيمة اللي جاية يعني كاتبها بيقول قبل ما ادخل في الموضوع، بيقول هو الإله رب الخليقة، هو الإله عظيم القدرة، ينبوع في القفار وصخرة الأظهار، هو الإله المخلص الشافي. أشجعك قوي إنك ترنم معانا الكلام الجميل وتفرح بيه وإنت بتقول هو الإله ورب الخليقة. هو الإله رب الخليقة، هو الإله عظيم القدرة، ينبوع في القفار وصخرة الأظهار. هو الإله المخلص الشافي. غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله قادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. الكائن العظيم إله إبراهيم، يمنحنا السلام فهو رب السلام. إله أزلي، إله أبدي، هو الإله المخلص الشافي. غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله قادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. يسد عوزنا، يشبع قلبنا، إله الفادي هو ملكنا. قد أرسل ابنه ليعلن حبه، هو الإله المخلص الشافي. غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله قادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله قادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. هو الإله القادر العلي، هو الإله القادر. هل يستحيل على الرب شيء؟ هل ينفع في حاجة ربنا يقول لا ما أقدرش أعملها؟ وإن كنا بالفطرة مصدقين ده، ليه مش عارفين نعيشه؟ وإن كنا من وإحنا صغيرين مصدقين كلام اتقالنا كتير، ليه مش عارفين نعيشه؟ ليه؟ ليه مش قادرين ناخد الكلام ده نحطه بفاعلية عظمى في حياتنا؟ أنا عايز أقول لكم إن ربنا اليومين دول بيشتغل شغل كبير قوي للي مصدقين، للناس اللي حطوا جوه قلوبهم وحياتهم هذا النوع من التفكير، إن الرب عالي بل الأعلى، سامي بل الأسمى، قادر بل الأقدر على كل شيء. عشان كده النهاردة وأنا بسألك السؤال، بسأل حضرتك وأسأل حضرتك السؤال ده، هل يستحيل على الرب شيء؟ ممكن نجاوب ونقول طبعا لا، مش ممكن في حاجة تنفع عن ربنا ما تنفعش ربنا يعملها، أو تنفع عن ربنا ما يعملهاش. هو في حاجة اسمها كده؟ ممكن ده يكون جوه الكتاب، ممكن يكون ده في الوعظات في الترانيم، لكن مش جوه حياتنا. النهاردة أنا جاي أرنم وأتكلم وأقول خد الكلام ده لجوه حياتك وخليه يشتغل. فاكرين قلنا قبل كده، حتى قلت على آية وحد من حضراتكم بعتت لنا بتقول أنا أول مرة أخد بالي من الحكاية دي لما كنا بنتكلم على الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. لما كنت بقول لحضراتكم كلنا حافظين هذا النوع من الآيات، حافظينه يعني ظهرا عن قلب، وعارفين كويس قوي الأمر قد كده حقيقي وكويس، بس قد إيه فاعل في حياتنا، قد إيه يعني مفعل في حياتنا، قد إيه أكتف جوه حياتنا، ده مش كتير. النهاردة أنا جاي بنعمة الله أشجع حضرتك وحضرتك إنك تعمل حاجة كبيرة، تاخد الكلام ده لنفسك وتعيش بيه. ولما تيجي تصلي كده وعدو الخير يجي يطلع يعني موجاته بتاعت الشك والغضب، في ترنيمة هرنمها بتقول كده، والشكوك تنهش في بالي، عارف اللي هو ألاقي نفسي في وقت من الأوقات قدام شكوكه، قدام أسئلته المحيرة. عارفين الأسئلة اللي كان بيسألها كتير في ناس يحطهم حوالين داود النبي، مثلا في مزمور زي مزمور 3 يحط حواليه ناس يقولوا له أين إلهك؟ فين إلهك يا عم؟ أو زي ما الرب في مرة راح أعلن لينا في الكتاب المقدس عن وقفة كان فيها جدعون، وبيظهر له الرب واحدة من ظهورات الرب يسوع في العهد القديم، وبيقول له الرب معك يا جبار البأس. قال له معلش يعني لو كان الرب معنا لماذا أصابتنا كل هذه البلية؟ أسئلة بيبعتها العدو بموجات شك وموجات غضب بتبقى جوانا. ليه انت بعيد يا رب؟ ليه انت مش موجود؟ لا هو موجود، هو موجود. وانا بقول الكلام ده قلته في اماكن كتيرة ولسه بقوله تاني، موجود بس لازم عينينا تتفتح عشان تشوفه. فاكرين تلميذي عمواس لما كانوا ماشيين وكان جنبهم، كان وسطهم وما كانوش شايفينه، مش شايفينه كشخص، ما كانوش عارفينه. وده بيحصل كتير معانا لما بتمسك أعين إيماننا أنها تراه من بلادة قلوبنا ومن خطايانا الكتيرة. أحيانا نقاوة الرؤية بتبقى رايحة. فين التعبير اللي حكاه لنا الرب في الموعظة على الجبل أنه أنقياء القلب يعاينون الله، إنجاز التعبير، يعينونه بالإيمان أنقياء القلب. أنا نفسي الرب النهاردة يفعل الكلام ده جوانا عشان نكمل وإحنا بنقول ده لا يستحيل على الرب شيء. تعالى رتل معايا كلام مهم. بيقول لربنا أنت مش للذكريات. أنا عارف إن إحنا رنمناها هنا، رنمنا جزء منها في حلقة من الحلقات، ما رنمناهاش كلها. كاتب الترنيمة بيقول له والمجد اللي كنا بنرنم عنه بتاع أهديك كل المجد ومجدوه عظموه وهو الإله رب الخليقة، يعني صاحب المجد العظيم والرفيع، له ذات المجد النهاردة. بس كل الموضوع أنا محتاج أني أخلي الكلام ده يدخل إلى قلبي وحياتي، يتفاعل في حياتي، يتفاعل مع ظروفي وأنا مصدق الرب. كاتب التانية بيقول له أنت مش للذكريات، انت مش لمجد راح وفات، انت مش بتاع الوعظات بس، انت مش حلو لما يبقى اجتماع حامي بيتقال فيه شوية كلام يلهب مشاعرنا، ده انت موجود. بيقول له كده انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد في وسطنا. شوف يا شعب الرب، اللي شفناه في المقطم الايام اللي فاتت دي، وانا بشكر الله جدا، كنت متمني، انا كنت مسافر ما كنتش موجود، رغم انهم دعوني كتر خيرهم ان انا اكون موجود، وما عرفتش اكون موجود فعلا. لا اخفيكم سرا، انا كنت بتفرج على الحدث في مكان بعيد، وكانت دموعي بتنزل لان انا شايف الرب، شايفه موجود، شايفه حال حاضر، بغض النظر عن اي سلبيات موجودة الناس بتتكلم عنها. انا ما ببصش لده، ببص على ايجابية عظمى موجودة قدام أعيننا، في أن الرب بيصنع لمن ينتظره، هو مجد في وسطنا، سور حماية من الهلاك. كنت مصدق ده؟ تعرني معاك الكلمات دي. كنت مصدق ده؟ أنا أشجعك تقول لربنا أيوة رب أنا مصدق أنه لا يستحيل عليك شيء، تصنع عجائب، تستطيع كل شيء، أنت مش للذكريات. اللي عارف يقول معايا انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحه تدوم ثواني او دقايق او ساعات، انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحه تدوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش عندك في سماء، انت من في وسط سر حماية للهلاك، انت مش بعيد هنا او لوحدك في سماء، انت من في وسط سر وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجرام، انت مش ناسي الوعود تديس للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجرام، انت أنك تستطيع كل شيء، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، قد علمت، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، ولا يعسر عليك أمر، قد علمت، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. عارفين قال كده أيوب إمتى؟ أقول لك، قال كده لما قال بسمع الأذن قد سمعت عنك، في الوعظات سمعت عنك، في القرايات، في الكتابات، في حاجات كتيرة جدا أنا سمعت عنك، والآن رأتك عيني. أنا مصدق أنه اللي سامح بيه الرب في ظروفنا الحالية دي عشان يخلينا نشوف. برضو تاني هقول، فاكرين إليشع لما جاب غلامه اللي دخله مرعوب من الجبل المرصوص بقوة وبمركبات بمصفحات ومدرعات كانت موجودة على الجبل وخيول وموضوع كبير كبير قوي، الغلام شاف القصة دي اترعب، لكن شوفوا في النظرة الكبيرة بتاعت رجل الله اللي عرف يصلي لأجل غلامه لكي تنفتح عينيه فيرى، يرى من هم معه، من هم له، مش اللي عليه. وأنا عايزك يا شعب الرب، أنا يعني أقول هذا الكلام بمنتهى الخشوع والخضوع، مش أنا عايز شعب الرب، أنا هي مجرد التماس أو طلبة. تعالوا نصدق الرب من جديد، تعالوا نتأكد النهاردة أنه لا يستحيل عليه شيء. أنا هشجعك قوي تفكر في ربنا كده، أنه لم تقصر يد الرب. الرب قال لموسى كده، الرب قال له وحتشوف يوافيك كلامي ولا لا، وحنقول الكلام ده برضو كمان شوية، لكن نفسي قوي نرنم الترنيمة اللي تقول ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. هم عددين، الترنيمة مش منتظمة قوي في الريتم بتاعها، لكن أنا بحب الفكرة بتاعتها، يعني بحب قوي واحد بيقول له لما حتى بشوف الأبواب بتوصد أمامي أنت وحدك تفتح الأبواب. جي يلا يلا نقول سوا. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء كل شيء كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي، عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك تفتح الأبواب. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء كل شيء كل شيء مستطاع لديك. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك لي نبع العزاء. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء كل شيء كل شيء مستطاع لديك. هل تقصر يد الرب؟ هل تقصر يد الرب؟ في سفر أشعياء النبي أصحاح 59 وعدد 1 بيقول كده: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. يا ريت نجيبها على التكست يبقى كويس لو عرفنا نعمل كده. سفر أشعياء النبي صح 9 أشكرك. سفر أشعياء النبي بيقول كده: هو ممكن إيد ربنا في وقت من الأوقات تقصر؟ ينفع يعني زي ما احنا بنشوف البشر ليهم عين بصيرة وإيد قصيرة، ينفع ربنا برضو يجي وقت من الأوقات يقول معلش العين بصيرة والإيد قصيرة؟ حاشا للرب، حاشا للرب. لا ايده تأثر ولا ودنه تتقل ولا شوفه يخف. ده خالق الاذن الا يسمع، بارئ العين الا يبصر. انا عايز اقول لكم عن هذا الاله الجميل. لما بيقول كلمة يا جماله، لما يقول كلمة جال واحد مرة مصدقه قال له قل كلمة، قل كلمة. الموضوع يا رب يعني عشان تحل الموضوع ده هيكلفك كلمة. هقول تاني هقول تاني وتالت، وحفضل طول عمري أقول ده لأن الرب ادهوني وشفته واختبرته. لما الرب يقول كلمة، لو الحاجة مش موجودة، لو هو بيقول لها وبيقول الكلمة وهو بينطق عليها وهو بيقول الكلمة، يدعو الحاجة اللي مش موجودة كأنها موجودة. هو بيقول الكلمة دي وهو بيقول الكلمة، الحاجة دي تتخلق. تخيل يعني ينفع في موضوع صعب، عملية، قضية، دين، ظروف صعبة، قهرة، تعب، أزمة، ألم، وجع، ضيق، ضغط، قول زي ما انت عايز. البرية مليانة مليانة يعني صخور مدببة وصعبة ومجرحة ومتعبة. ينفع ربنا وهو بيقول الكلمة دي ينفع يحل الأمر 100%. قبل ما أخد التليفون واعذروني اعذروني معلش استنولي أقول ده، أقول الترنيمة دي حابب أرنمها. بتقول الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، كلمة ثابتة، وعدك حق، وانت على وعدك سهران. لما تقول لازم تنفذ، لازم تنفذ، إن قلت لازم تنفذ. أنا أشجعك قوي قوي تتشجع معايا أنت كمان وترنم كمان. عايزك تقول له جايين وافقين إنك حي، زي ما كانت بتقول الترنيمة من شوية، أنت أقوى وأنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر. نحن لا نضارب الهواء، لا نناجي أشياء، لا نتعامل مع شوية أمور شعورية ومشاعر، إحنا بنتعامل مع إله موجود. لو عينك مش قادرة تشوفه صلي معايا، وافقين إنك حي موجود. كاتب الترنيمة يقول كده، موجود يا رب بنترجاك. رنم يا شعب الرب العربي في كل مكان، رنم وقول موجود يا رب بنترجاك. مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم. جاي دي مش جاي يعني جاي ثانية، لكن جاي بجود عظيم للي استناك. وأنا أشجعك قوي تقول الكلام ده للرب بكل الفرح. الكلمة منك مش أوهام، قول يا رب كلمتك وإحنا مصدقين. الكلمة منك مش أوهام، والوعد الكلمة ثابتة، وعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش انسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق امين مش هقبل شك، اصلك امرت ومش هتمان. جاي ووطن انك حي موت يا رب نترجى، ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب نترجى، الهي حي نستنى. رب الخليقة وكل الارض عدت مسالك تدي ضمان. لو الجبال راح مش رح يزول عنا الأحسان، من نعمة تسند ضعف القلب، كلمة تشفي من الأحزان. الخوف تقاب غمر الحب تزيل فيزيد الإيمان. جايين ووافقين إنك حي موجود يا رب نترجى، وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب بنترجى، إلهي حي بنستنى. الكلمة ثابتة في كل زمان، حقيقة مع كتر الأوهام، وحتى لو للشك مكان وقت أكيد هتبان. يضم جبال وسكون وديان، للي هتوصل أقدام. براسي همي رغم الحرب، مغلوب عدو مش شمتان. جاي ووافقين إنك حي موجود يا ربي نترجى، ماسكين في وعدك بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنترجى، إلهي حي بنستناك. لو لسه الناس اللي على التليفونات، أنا أحب أخد التليفونات. معانا مارينا. أيوة أيوة ايوه الو الو الو الو ايوه الو هاي ستي، من فضلك من فضلك وطي التلفزيون من عندك لو سمحت، حطي التلفزيون من فضلك. الو ايوه ستي اتفضلي، انا سامعك. الو ايوه انا سامعك اتفضلي. الو ايوه وطي التلفزيون من فضلك، وطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعيني، عشان في فرق بين هنا وبين بين الهواء، بين اللي حضرتك بتكلميني فيه وبين الهواء. ايوه يا ستي انا سامعك اتفضلي. وانا سامع حضرتك اتفضلي. اتفضلي انا سامعك. طيب لحد ما يتظبط. طيب ناخد تليفون تاني اتفضل. الو ايوه خلاص ايوه ربنا يبارك، ربنا يخليك. مينا انا بتبارك جدا بالترنيم والتسبيح وحضور الله في المكان، وانا في بيتي بحس بحضور الله من خلال التسبيح والموسيقى، وربنا يبارككم. شكرا اخويا، ربنا يحفظك ويبارك. اتفضل انا سامعك. في اشعياء 41 آية جميلة بتقول: البأسون والمساكين طلبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس، لكن ربي يقول أنا الرب أستجيب لهم. نعم. أنا إله إسرائيل لا أتركهم. نعم. أفتح على الهواء النهار. كان نفسي أشجع كل الناس المتضايقة والحزن والتعب. أمين. عايز أقول إن الرب صالح. وكان نفسي تصلي له وترفعني الصلاة، لأني هروح الجيش في يوم 8/1. وقلت رب لو عايز تخليني في المنيا خليني، لو عايز تاخدني الجيش خليني. وانا واثق في قدره الرب، وزي ما عنوان الحلقه ان الرب عظيم والرب يقدر وما عندوش مستحيل، انا نفسي الرب يستخدمني في الجيش. امين. واعلن اسمه قدام كل الناس. هصلي لاجلك يا مينا، هصلي أمين. دلوقتي معاك وهحط الامر قدام الرب، نحط بين ايديك يا رب اخونا مينا، مش عشان موضوع دخوله الجيش او لا، لكن يا رب الموضوع كله ان حياتنا مترتبة ومتستفة في كل امور حياتنا بين ايديك الكريمتين. يا رب واشكرك لاجله، واشكرك لاجل ايمانه. احنا مصدقين يا رب انه البائسون والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد لهم، لكن انت الرب تستجيب زي ما بتقول لنا كلمتك. انا مصدق انك تقدر تقف معاه وتباركه وتشجعه من ايدك، ويجعلنا باختبار يقول لنا وقف الرب معي وقواني وعظم العمل معي، في اسم الرب يسوع امين. رب يباركك اخونا مينا. عندنا ترنيمه جميله برضو قبل ما ناخد تليفونات تانية، واحنا الفاصل بتاعنا النهارده يمكن يكون فاصل، احتمال ما يكونش في فاصل اساسا، لكن لانه فاصل يعني مش نافع يدخل، لكن انا مصدق قوي انه الرب هيكمل معانا مباركه وهيدينا اول حد الساعه ونص نكمل بدون فواصل. برحب باشرف. زيك اشرف، شكرا لتعبك ومحبتك كمان. عندنا ترنيمه جميله. معلش هنستنى برضو شويه صغيره على التليفونات، وهناخد تليفونات النهارده، هنفتح الموضوع كمان شويه. ترنيمه جميله جدا بتتكلم عن ربنا في عظمته، في حتة حلوة قوي بيقول كاتبها كده، انه في صاحب المزمور بيقول كده: وعند الرب السيد للموت مخارج، قدرته وعظمته وامكانياته تخليه حتى في الموت ما عندوش برضو مشكلة. يا اصعب الامراض، المشاكل، الامور الصعبة، الحاجات اللي كان زي ما كان بيقول أخونا، مهما كانت الأمور بصعوبتها توصل للبؤساء. أنا شجع أي واحد فينا النهاردة حاسس بمثل هذا الشعور. كاتب التانية بيقول: وحدك ليك السجود، شعبك يفتخروا بيك. يعني أنا عايز أشجع شعب الرب النهاردة إنهم يعظموا الرب معي، ويعلي شعب الرب اسمه معي زي ما بيقول مزمور 34. اوعى تجي لك لحظة من اللحظات تقول لأ فين ربنا، سيدي نسيني. اوعى تقول كده. تعال النهاردة انتفض عن كل مشاعر الهزيمة، كل مشاعر الأزمة والوجع، وتعال قول للرب معايا: وحدك ليك السجود، شعبك يفتخر بيك، شخصك فوق الحدود. زي ما كانت بتقول الترنيمة من شوية، انت فوق حد التصور، شخصك فوق الحدود، حبك يأسرنا فيك. كاتب الترنيمة دي أخونا هاني نبيل، ربنا يباركه. يعني أنا بتشجع قوي بإخواتي اللي بيكتبوا الترانيم وكتبوا الترانيم باختبارات. ربنا يبارك كل ألم اتكرس لشخصه وبيكتب لمجده عشان يبارك شعبه. يلا العارف يقول معي: وحدك ليك السجود، شعبك يفتخر بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يكسرنا فيه. وحدك ليك شعبك يفتخر بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يأسرنا فيه. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد الثابت والخوف يهرب بعيد. مخارج ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. صوتك يفتح قبور يخرج الموت بعيد، يملى القلب بسرور وحياة تاني من جديد. يفتح يخرج الموت بعيد، يملى القلب بسرور وحياة تاني من جديد. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. مخارج ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. سلطان مطلق وقوة تعمل فوق كل شيء، شعبك يهتف بنصرة مضمون طول الطريق. مطلق وقوة تعمل فوق كل شيء، شعبك يهتف بنصرة مضمون طول الطريق. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. مخارج ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. وعند الرب السيد للموت مخارج، في الموت مخارج، فيش حاجة اسمها يقف قدامه الموت. ده الموت ده هو كان عامل زي القنبلة، والرب أبطل فعل هذه القنبلة، حاجة يعني الناس بتخاف منه لدرجة أنها متوقعة أنها تفرقع في وشها أي وقت. لكن ببساطة شديدة جدا أقول لك، وأنا متأكد، عارف يعني متأكد، أن عند الرب السيد في الموت مخارج. تعرف تقوله كده لو موضوعك واصل لمرحلة أنك مش قادر تشوف يعني بارقة أمل في الأمر، مش قادر تشوف هل يستحيل على الرب شيء؟ هل توصل القصة لمماتية مستودع سارة لدرجة انها ضحكت لما الرب قال لها الكلمتين دول؟ ضحكت، يعني هو معقول بعد ما وصلت للسن ده ممكن ربنا يعمل تاني، يعني يحيي هذا المستودع عشان يجيب اطفال؟ معقول؟ انا عايز اقول لك وانا متأكد جدا ان الرب عنده النية والإمكانية أنه يصنع لمن ينتظره. في تليفون تاني معانا. ألو، تفضلي. لو حضرتك تتكرمي توطي التلفزيون شوية لو سمحتي. ألو ألو، خير إن شاء الله. طيب طيب، عندنا ترنيمة جميلة، عندنا ترنيمة جميلة أحب إنه حضراتكم تسمعوها وتفرحوا بيها. كاتب الترنيمة فيها بيقول كده: اختبارات المؤمنين في كل يوم تقول ده إلهنا إله أمين، في إيديه كل الحلول، لسه بيوعد ويوافي، لسه لحد النهاردة لما بيقول كلام ينفع ينفذه. الناس اللي بيعرفوا يستفيدوا من النقطة دي الناس اللي مصدقينه، الناس اللي عندهم الاستعداد انه ييجي وقت من الاوقات يقولوا للرب ايوة يا رب انت لا يستحيل عليك شيء، ايوة يا رب قد علمت انك تستطيع كل شيء، ايوة يا رب انت ليك في الموت مخارج، ايوة يا رب كلمتك كلمتك فوق الحدود زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت. لسه بيوعد ويوافي، يدي حلاوة من الجافي، ويشق بحور ظروفي ويضمن لي الوصول. احسانك فائق الاوصاف، ده في الماضي، احسانك فائق الاوصاف. احكامك عدل وانصاف، ده في الحاضر. طب واللي جاي هنعمل فيه ايه؟ وما دام الرب نوري وخلاصي ليه اخاف؟ وارجع تاني للايه اللي كنا بنقول عنها في اول الحلقه، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، امر عارفينه كلنا. وماذا يصنع بالانسان امر عارفينه كلنا، لكن انا نفسي الرب النهارده يشغل، ياخد الايه دي يشغلها. عارفين لما واحد ياخد شريحه تليفون وبعدين يحطها في التليفون بتاعته، لسه واخدها من الشركه، يحطها في التليفون بتاعه ويلاقيه مش شغال، فيروح للشركه تاني بتاعه التليفونات يقول لها ايه من فضلك انا عايزك يا شركه تخلي تليفوني يشتغل. السيم كارد، تقول له حطيت السيم كارد، حطيت الكارت بتاع الشريحه، بيقولوا عليها الشريحه، حطيت الشريحه في التليفون، يقول لها اه، وازاي مش شغال؟ لازم تعمل له اكتيفيشن، مش عارف الاكتيفيشن دي تتقلب ازاي بالعربي، بس يفعله يعني تفعيل اي حاجه من الحاجات الجميله دي. لكن انا عايزك تشغليه يا شركه عشان التليفون ده يشتغل. انا النهارده هصلي من قلبي ان الرب يفعل خط اللي بينك وبين ربنا عشان تتاكد وتصدق انه لسه بيوعد ويوافي، ويدي حلاوه من الجافي، ويشق بحور ظروفي، ويضمن لي الوصول. اللي عارف ممكن يقول معايا حتى في القرار بس. اختبارات المؤمنين في كل يوم تقول ده إلهنا إله أمين، في إيدي كل الحلول، لسه بيوعد ويوافي، يدي حلاوة من الجافي، ويشق بحور ظروفي ويضمن للوصول. أحسانك فائق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف. أحسانك فائق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف. في ألام التجربة وفي ليل الانصهار، معدن حياتي يصفى ويتطهر بالنار، أخرج أنقى وأكبر ومجدك فيا يظهر، وبعد ليل دموعي تبقى لنت النهار. إحسانك فائق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف. احسانك فإن الاوصاف احكامك عدل وانصاف وملام الرب نوري وخلاصي لأخاك عمري كله في وإيماني كل شهادة ينشر ريحة السرور بلسم شافي وضمادة وبعد اللي اختبرته انسى اني كنت جريح واللي شفني يلاقي فيا صورة المسيح احسانك فإن الاوصاف احكامك عدل وانصاف ومدام الرب نوري وخلاصي احسانك فإن الاوصاف احكامك عدل وانصاف ومدام الرب نوري وخلاصي لخخاك احسانك في الماضي فائق الاوصاف احكامك في الحاضر كلها عدل وانصاف طب والمستقبل ومدام الرب نوري وخلاصي ليه هخاف شجع اي محبط فينا اي تعبان اي محصور او مقصور او مكسور اشجع اي واحد فينا حاسس باي نوع من انواع المشاعر دي النهارده يقوم وينتفض ويقول كده في وجه كل عدو كل بر يقول في وجه الشيطان هل يستحيل على الرب شيء؟ إن جت لحظة من اللحظات ووصل لك المعلومة بكل هذا اليأس فين ربنا يا عم؟ فين ربنا بتاعك؟ فين ربنا اللي بتقول عنه؟ فين ربنا اللي انت مصدقه السنين حياتك كلها؟ فين ربنا ده؟ أنا أشجعك النهاردة أنك تقول في وجه العدو تقول كده تقول له هل يستحيل على الرب شيء؟ حكمته وتحكمه وأحكامه الرب كفيل بأنه لما بيقول حاجة بيوفيها عشان كده أنا شجعك قوي قوي ترنم معايا ترنيمة ترنيمة جاية ترنيمة قديمة شويتين بس بتتكلم عن ربنا بمشاعر جميلة حلوة قوي للإنسان بيقول لا. أنا قعدت أفكر كده وأبص وأشوف في يا ترى صديق زي يسوع هل صديق كيسوعي قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين فإذا كنا غلبنا من جرح حمل الهموم فلنصلي ليسوع نجد النصر العظيم أول التنيمة بتقول يا ترى أي صديق مثل فادينا الحبيب يعني أنا أشجع أي واحد في تنيمة قديمة قوي تنيمة زمان على أيامنا تنيمة دي كاتبها بيقول كده يعرف ربنا يشيل عننا الأثام ويشيل الهم يمكن بيتكلم على يعني حاجة في ربنا النهاردة مش كتير فينا اختبروها الصديق الألصق من الأخ القريب جدا لكل نفس اخترت التنيمة دي عشان كلمة فيها قادر بار أمين آخر عدد فيها هل صديق كيسوع قادر بار أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين فإذا كنا غلبنا من جرى حمل الهموم فلنصلي ليسوع نجد النصر العظيم اللي عارف يقول معنا يا ترى أي صديق فادينا الحبيب يحمل الآثام عنا وكذا الهم المذيب يا لإنعام تسامى من لدن رب النجاة إننا نلقي عليه أحلى حمل من الصلاة. كام لقينا من كروب واكتئابات الحياة حيث لن نلقي عليك كل حمل بالصلاة. هل تجارب وضيق مثل أمواج المياه لطمتنا ورمتنا فعلينا بالصلاة. خلي بالك هل صديق كيسوع قادر بر أمين ورقيق القلب يرخي في بلايا المؤمنين. فإذا كنا غلبنا من جرى حمل يسوع أجد النصر العظيم. ما تخافش ما تخافش، ربنا بعت لك من الشاشة تشجيع بيقول لك عليك بس انك تصلي. بالمناسبة في آية بتقول ان الاب يعلم احتياجكم من قبل ان تسأله. الله، طب ليه ما بيبعت لناش الحاجة مادام بيعرف الحاجة من قبل أن نسأل؟ ليه ما بيبعتش الحاجة على طول لوحده من غير ما نصلي؟ غلط. إلى الآن لم تطلبه، لازم تطلب، لازم تصلي، لازم تعرف وإنت متأكد إنك لما ترفع قلبك وصوتك تصلي هو بيسمع، هو بيحضر إليك، هو بيتفاعل معاك، بياخد ويدي معاك. أنا عايز أشجعك إنك تصلي النهاردة مش عشان احتياجك بس، مش عشان تقول له انا عايز هات لي جيب لي اعمل لي، لكن تقول له انا النهارده عايز اشعر بوجودك جنبي. لو عينيا مش راضيه مش عارفه تتفتح عينين ايماني وتشوفك، انا بصلي لك يا رب النهارده انك تدخل لذهني ولقلبي وايماني انه لا يستحيل عليك شيء. تليفون عماد من القاهره، اتفضل. الو. الو. ايوه مين؟ انا ما زلت بصيت وهتضيعوا عليا. الو ايوه اتفضل، انت على الهوا اتفضل. الو ايوه مع حضرتك اتفضل. انا عماد يا اخ ناصر. اهلا وسهلا بيك اخونا عماد. سامعك كويس عشان قفلت التلفزيون خالص. كويس. اتفضل. طيب. اتفضل. انا كنت بكلم حضرتك بخصوص لا يستحيل شيء. حلو. انت قلت كده اوكي، انت قلت ان اي مشكله بتتحل بكلمه بس الرب، كلمه من ربنا بمجرد قضيه. دي اللي جديد علينا في وفعلا الكلمه دي هي قوي قوي وعزيز. بس انا عايز اقول هو ما يستش على ولاده حاجه خالص. امين. وفعلا ايه الكلمه لولاده ولكن فيها للي هم مدين له وقته. مظبوط. وقتهم كله زي ما هو قال، كل ما هو ليه هو بالظبط. لازم احنا برضو عشان ناخد من الرب كل اللي احنا عايزينه لازم نديله احنا كمان وقتنا كله. حلو. كل ما نعمله. حلو. انا دي عايز اقولها لان في ناس مفكره الرب سوبر ماركت يبعث ويحقق، ما بيحصلش. صح اللي بتقوله سليم. تلومه على الرب، كلامك صحيح بيتحقق بس بيتحقق لولاده اللي بيرموا حملهم عليه متكلين عليه. أشكرك أشكرك جدا، كلامك جميل رغم أنه الصوت يعني مش مقطع، أسف مش واضح قوي ومقطع سنة صغيرة، لكن كتر خيرك رسالتك وصلت. وعايز أقول لأي أنا استوعبت الكلام على قد ما قدرت، أنه بيقول أنه الموضوع بيكلف ربنا كلمة أنه هو انه يحل المشكله، بس في ناس مستنيه ربنا يبعت حل للمشكله دي زي ما الواحد بيعمل اوردر للسوبر ماركت يبعت له الحاجات اللي هو عايزها يعمل لها هوم ديليفري، لكن الموضوع عند ربنا اعلى من كده، عايز يسمع صوتنا وعايز ياخد شويه من وقتنا. انا حقيقي قوي على الفكره دي، ان ربنا مش يعني عشان يشتغل معاك لازم تكون بتقيمه بتقدره، لازم تكون بتعظمه، لازم تكون بتديله الوقت والتقدير. امين. عرفي بيشاركنا في كلمه جميله، ربنا يكون المحور بتاع حياتي عشان خاطر يبتدي يشتغل في حياتي مظبوط ويبتدي يصنع عمله في حياتنا. عشان كده شعب الرب في مصر كلها تعالوا ندي ربنا الوقت والتقدير والمكان والمكانة التي يستحقها في حياتنا. معنا عزت كمان تليفون. أيوة أسماسس. أيوة ألو. أيوة ألو تفضل أنا معاك. سامعني؟ سامع حضرتك كويس. ربنا يباركك يا أسماسس. والحقيقة إحنا عايزين نختبر عملية بقدرة الله في حياتنا. أمين. زي أيوب بقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. صحيح صحيح. والحقيقة عايزين ننشر السرور من خلال الترنيم. أمين. لأن الكتاب بيقول أمسرور أحد فليرتل. عايزين بهجة، يعني الجو اللي حوالينا كله متوتر وقلق وش واضطراب وضيق وألم، عايزين نختبر ده فعلا ونفعله زي ما انت بتقول عمليا في حياتنا. أمين. والمشكله بتاعتنا لو سمحت لي بدقيقه، اتفضل. المشكله بتاعتنا ان احنا عايزين نبقى مؤمنين بدون الم. صحيح. وده امر صعب مستبعد، الرب ما خدعناش. صحيح. والرب قال لنا في يوحنا 16 اول عدد واخر عدد، يا ريت المستمعين يقروه، انا حافظه عن ظهر قلب، بيقول لهم قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا فيخرجونكم من المجامع، وتأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه ليقدم خدمة لله. أيوة. لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. صحيح. الرب لم يخدعنا. وبتحصل لنا ضيقات، لكن الرب وعد في آخر عدد في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. شكرك أخونا عزة. الرب كان يقدر يخرج دانيال. مزبوط. ما يدخلوش جب الأسود. مزبوط. لكن اتمجد، دخلوا جب الأسود وطلعوا الفتية الثلاثة وهكذا. أحييك. فالمؤمن ما عندوش حصانة ضد الألم ولا ضد الضيق ولا المرض ولا أحييك. التعب. أحييك. ولا الاضطهاد، لكن الرب موجود معنا. ربي باركك وأشكرك جدا على المداخلة دي والكلام الجميل. أنا هعلق عليه، معنا تليفون من ألمانيا وبعد كده هعلق على تليفون حضرتك الجميل ده أخ عزت. ألو ألو فادي، فادي من ألمانيا تفضل. هلو. ألو. أيوة تفضل فادي من ألمانيا تفضل، أنا معاك على الهواء تفضل. أخ ماسس. أيوة أيوة أخ فادي معاك. من فضلك اقفل التلفزيون أو وطيه خالص واسمعني من التليفون. اقفل. مساء النور اخ فادي اتفضل، اهلا بيك يا حبيبي. انا مش فاكر الرب لايش، بس انا الحياه كتير بتعذب بالتشجيع اللي الرب يطوف من خلالك. طيب. انا شوف انا سامعك مظبوط. مش سامعني كويس؟ سامع انا شايفك اخ ماسك لا جنبي. انا سامعك كويس، انا سامعك كويس، بس وطي التلفزيون من فضلك، وطي التلفزيون عشان في فرق بين الهواء وبين بين التلفزيون. اتعب وطي التلفزيون وكلم. انا بس حابب اشكرك، يمكن ما راح اقدر اوضح صوتي اكثر، بتمنى انه نثبت اكثر ونصلي، وتراحيمك بتشجع جدا لحتى نحن نرفع صلوات بشكل دائم. امين. لاجل الوضع الحالي، لاجل عمل الرب في الشرق الاوسط بالايام، ان كان بين المسيحي او غير المسيحيين في الشرق الاوسط، الرب يعمل. امين. انا شكر الرب لاجل العمل. امين. والرب يباركك لاجل ترحيم. شكرا يا اخويا، شكرا، متشكر خالص يا اخ فادي لاجل مشاركتك ومدخلتك، وانا مستمتع جدا جدا بانه شعب الرب في الشرق الاوسط صدقني يا اخ فادي بيتغير، يعني الكنيسه العربيه بتتغير النهارده كل يوم كل يوم، الرب بيدينا نفوس، وحتى عايز اقولك حتى الكنيسه العربيه في المهجر في بلاد كتيره جدا بسمع اخبار تفرح القلب ان في نفوس بتتغير من قبل الرب تحت الوطأة دي، الرب بيغير نفوس. معانا نادي، اخونا نادي تفضل. الو. اي سيدي تفضل. الو. اتفضل انا سامعك، برضو وطي التلفزيون لو سمحت. موطي معاك انا ناصف تفضل، انا سامعك. مساء الخير يا استاذ ناصر. مساء النور، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. نعمة المسيح معاكم. معاك يا حبيبي، كتر خيرك. نعمة المسيح معاكم. الرب يباركك حبيبي، تفضل. وربنا ينميكم كده وقت لأجل رفع راس الجيل عليا. تعيش. ونتمنى إن احنا طبعا نتشوق بالنسبة لصوتك في العزب دلوقتي، ونعمة المسيح الجميلة بالنسبة للترانيم الشيقة اللي حضرتك بترنمها. ونتمنى إن احنا نسمع الترانيم اللي هي بدلها، معلش يعني فترة ما سمعناهاش. عايز تسمع الترانيم اللي بقالنا فترة ما سمعناهاش؟ حاضر. عايز يعني عايز اقدم من يا ترى اي صديق، عايز ايه تاني قول لي بس. يعني نفسي في ترنيمه اللي هي بتاع مرضي يسوع بقناه الجليل اللي هي عشان اعماله اللي هو بيعملها دياته كله للخير. لا غالبا دي اقدم مني، انا مش عارفها. مرضي يسوع بقناه الجليل دي مش موجوده عن. طيب اشوفها. حاضر، ويساعدني الرب لو في مره تاني انفذها. حاضر، اشكرك جدا والرب يباركك ويكافئك. عايز اعلق بسرعه على تليفون اخونا عزت على الكلام اللي قاله. ربنا بيشتغل بطريقته، ربنا بيشتغل بطريقته. في مننا ناس عايزين ربنا، عايزين الحياة المسيحية مع ربنا تكون حياة بدون ألم. فكرتك عجبتني أخ عزت والرب يباركك. أنت يعني قلت كلام لي معنى. أخونا عماد برضو قال كلام حلو قوي. كلكم الحياة. أخونا فادي برضو الرب يبارككم. أنا مستمتع جدا جدا إن نلمس الفكرة دي. مفيش يعني الحياة المسيحية، الباكج على بعضه كله، الشيلة على بعض، الوديعة كلها مفهاش يعني مفهاش احتمالات انها تخلو من الألم. الألم جزء كبير جدا من تنقية الحياة، جزء كبير جدا جدا من شغل ربنا في حياتنا. الألم بيساعدنا ان احنا نكون بنقرب للرب اكتر. عشان كده الشعب اللي عايش في رغدة العيش في اماكن كتيرة، يمكن مش عايز اذكر اسامي معينة لانه ما يصحش ان انا اعمل كده، لكن في ناس كتيرة نسيوا ربنا اساسا، مش محتاجين له، يعني مكبرين دماغهم منه تماما، خلاص مش عايزين ربنا، مش فارق معهم ربنا يروحوا له ويصلوا له. عشان كده في كنايس بتتباع النهاردة في دول اوروبية، وللأسف الشديد جدا حتى اللي بيشتروها ناس أبعد ما يكونوا عن ربنا، ويعني بتتقلص جدا جدا الحياة مع ربنا للناس اللي مش مفيش في حياتهم احتياج لربنا. عشان كده ان السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب، أكتر من 99 واحد شايف نفسه انه مش محتاج توبة ومش محتاج ربنا، هو شايف انه كويس خلاص، يعني مفيش عنده حاجة تضايقه. السماء لما بيجي واحد بيرجع ويتوب توبة حقيقية بالقلب يا شعب الرب، بتفرح السماء كلها بهذا الشخص، أكتر من 99 واحد لا يحتاجون إلى توبة. وخلي بالكم الناس اللي فاكرين نفسهم أنهم مش محتاجين ربنا، بيقولهم في سفر الرؤيا بلسان الرب نفسه، بيقول له أنت بتقول أني غني واستغنيت ولا حاجة تلي إلى شيء، ولم تعلم أنك الفقير والشقي والبئس والأعمى والعريان. شجعك من قلبي النهاردة انك تراجع حياتك مع ربنا. لو فيها ألم ده ما يخليكش تبعد عن ربنا، هات الألم ده واجري بيه على الرب، وروح لحد عنده. في ترنيمة احنا مش محضرينها ومش قايلينها ومش هتلاقوها على التكست، لكن انا حابب قوي وشغلني بيها الرب اقولها، وشجعك قوي قوي وانت بتسمعها، مهما كان في حياتك ألم، اشجعك انك تروح بيه للرب. كاتب الترنيمة دي بيقول له انا حجري وارتمي في حضنك، هجري عليك، يقول له برتاح على صدرك والدفة بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. مش بقوله فرحة، مع أن هاني روماني كاتبها راحة وفرحة وأمان، لكن أنا برنمها راحة وفرح وأمان. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلني أيامي وسنيني، برتاح على صدرك والدفة بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. اللي عارف التاني ما يقول معايا. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني، يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني، فارتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان، برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان، عديت عظامي وعارفني بطباعي صفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي، عديت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي، برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان، برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، عشان كده قبل التليفون ده اللي جاي عايز اقول لك بس، وانا متاكد جدا جدا، عديت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي واصغر تفاصيل حياتي، هو عارف، هو شايف، هو حاسب، هو حاسس. انا اشجعك قوي، حتى لو في الم في حياتك لا يستحيل على الرب شيء، هو اللي سمح بيه، هو اللي يجرح ويداه تداويان، يداه تشفيان، يعصب يعرف بعد ما يجرح يعصب. ما تخافش، اتشجع، اتمسك بالرب من اول جديد. ومعانا تليفون تاني. رامي. ايوه اتفضل يا رامي. اخ ناصر، انا بشكرك جدا، ونفسي يعني يوصلي ان ربنا يبارككم لانه الفتره شكرا. جميله جدا. تعيش يا رامي. عندي رجاء بس انه دوز الترانيم يبقى اكتر شويه في الساد 7. سات 7 هتقصد فهنرنم. ونفسي اشارك اشارك معاكم بترنيمه. اتفضل. يعني حضرتك تقولها وانا بصليها معاكم يعني. اتفضل. في انتظارك اغني لحن اشواق اللقاء. صدقني يا شيخ جميله، وانا مش هكسفك. حاضر، خل انا اقولها اخر. نعم؟ ترنيمه هقولها في اخر ترنيمه، اقولها اخر ترنيمه خالص وانا طالع. حاضر، ماشي. مرسي يا رامي خالص على تليفونك، ربنا كفاك. معانا الاخت ام يوسف من المنيا. اتفضلي يا اخت ام يوسف. الو، مساء الخير. مساء النور. الاخ نصف. ايوه. احنا هنا في ابو جرجاس، حبينا نكلمك ونقول لك ان فعلا احنا حاسين ان ايد ربنا بتعمل الايام دي في شعب مصر. هللويا. ويمكن حسينا ان في فتره كانت فتره ركود او فتره فطور عندنا. أيوة. لكن الله بيعمل بشكل غير عادي هنا، وخصوصا في البيوت، وبيحرك قلوب المؤمنين اللي هي تحس ان هي فطرت. يعني حابين نقول للعالم كله ان جد الله يبارككم. بيشتغل في مصر. احنا في ابو قراص بالذات احنا كان لينا ايام صلاه وصوم لاجل ابو قراص في الفتره اللي كانت صعبه جدا وفيها حرق البيوت والناس اللي كانوا عاملين كده، فكنا لأبو رقاص بالذات أنا أشكر ربنا لأجل تليفونك يا أختم يوسف. الرب يكافئك ويباركك إنك شجعتينا، لأن الرب لسه بيوعد ويوافي زي ما كنا بنرنم. الله عظيم ولم تقصر يده أن تخلص، ولا يستحيل على الرب شيء. وإن كان في فترة ركود زي ما حضرتك يعني قلت لنا، الرب كفيل جدا بأنه يحرك هذا الركود. ينفع قوي أنه يعمل بإيده يعني يشيل كل ركود ويحوله إلى أفراح وتعزيات على كل المستوى. معنا يوسف بقى من المنيا، تفضل يوسف أنا سمعك. ألو هلو ألو أيوة أخي يوسف تفضل. مساء الخير، ازيك يا اخ ناصر؟ مساء النور يا حبيبي، ربنا يباركك. يباركك يا حبيبي، كتر خيرك. انا يوسف من المنيا. اهلا بيك اخي يوسف، تفضل. انا محاضرتك، انا المشاركه عن هل يستطيع او لا يستحيل على الرب شيء؟ هو فعلا امين، وان كنا بنمر في وسط ظروف صعبه في الحياه، لكن ربنا وعدنا وقال كده، هو لا تنطقم انفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكان الغضب، لانه لي النطمه انا اجازي يقول الرب. ايوه، لان عندما ياتي العدو علينا كنهر مكتوب كده، فنفخه من فم الله تدفعه. صحيح. يعني انا لو تخيلت مع حضرتك يعني معناها ايه الايه دي، عندما ياتي العدو علينا كنهر فنفخه الله تدفعه. نعم. يعني بكل جيوشه بكل قوته، مهما كانت قوى العدو احنا محفوظين في يد الله القادر على كل شيء. المكتوب عنه انه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. هللويا. المكتوب عنه هم في يدي ولا يقدر احد ان يخطفهم مني. هللويا. احنا محفوظين في ايدين اله قادر على كل شيء. شكرا يا اخويا يوسف، ميرسي خالص على المشاركه الجميله. نفخه فم الرب، بيقول الاخ الحبيب، بيقول يعني احنا يعني تعالوا ناخد الكلام ده لينا، تعالوا نصدق ان الرب الموضوع مش هيكلفه جيوش تنزل من السماء. بالمناسبة ملاك واحد قتل في يوم من جيش أعداء الرب 185,000 شخص. ينفع الرب قوي النهاردة، وشجعك بدا جدا جدا انك النهاردة تاخد الكلام ده ليك وتقول يا رب انا مصدق قدرتك، مصدق قوتك، مصدق انه لا يستحيل عليك شيء، مصدق ان يدك لم تقصر عن ان تخلص، ومصدق انه اذنك لم تثقل ابدا عن انها تسمع. انا اشجعك قوي ترنم معايا، احنا بقى لنا حوالي 10 دقائق هرنم فيهم ترنيمتين، 12 دقيقه حاضر بقى لنا فيهم، ناخد فيهم ترنيمتين وهصلي معاكم في الاخر. في ترنيمه بتقول وقت لما تكون صعابي حجبه عن عين السماء، اشجعك قوي قوي تفكر في الترنيمه دي. ربنا يبارك اخونا هاني روماني، انا يعني بحييه برضو على الترنيمه دي مره كمان. ولأ نفسي في اضطراب، يقول تعبير في منتهى الروعة، تعبير مش مسبوق، يقول بين حقائق مؤلمة، مش أوهام، حقائق بس مؤلمة. وبعدين يقول له أنت وحدك تستطيع يا يسوع، تيجي وتفيد بالسلام، أنت يا حصن المنيع يا يسوع، أقوى من الخوف، أعلى من الخوف، أقدر، أسمى، أعظم من كل خوف وظلام. أشجعكم قوي قوي قوي قوي، أشجع كل نفسية محبطة، كل نفس محتارة، كل شخصية يعني وصلة لحد الأرض من كتر ما هي تعبت، يعني ما فيش وصلة للقاع، شجعك النهاردة حط إيدك في إيد الرب وقوم وقول له أنت وحدك تستطيع. الموضوع مش محتاج النهاردة منك يعني مجهود غير أنك تصدق، آمن بقلبك، صدق وقول بفمك أنت وحدك تستطيع يا يسوع، تيجي وتفيد بالسلام، أنت يا حصن المنيع يا يسوع، أقوى أقوى من خوف الظلام. وقت لما تكون صعب حجب عن عيني السماء، والقى نفسي في اضطراب من حقايق مؤلمة. وقت لما تكون صعب حجب عن عيني السماء، والقى نفسي في اضطراب من حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع، تيجي وتفيد بالسلام، انت يا حصن المنيع يا يسوع، اقوى من Oh, الحمل التقيل، قلت لما تكون جبالي واقفة ضد مستحيل، مش تنهش في بالي من يشيل الحمل التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال، انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال، انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال، انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال، كلمتك فوق المحال. وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فاشل، لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل، وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فاشل، لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل، انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع، واللي يصعب على الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع، انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع، الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع، يبقى عندك مستطاع، يبقى عندك مستطاع. بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان، نعم للسلطان، ومن أمامي ينقل جبالي، ينقل جبالي بالإيمان، بالإيمان أنا هفرح وأقف مدا لي، مدا لي، مدا لي، أنا هفرح وأقف مدا لي، مدا لي، مجدا لي، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، عمري وحياتي كل أهداف للمسيح، للمسيح، واليوم ما جيته هستنى أشوفه في الأمجاد، في الأمجاد، أنا فرحان بهتف مجدا لي، مجدا لي، مجدا لي، أنا فرحان بهتف مجدا لي، مجدا لي، مجدا لي، ها هللويا، هللويا، هللويا، هللويا. هناخد تليفون اخير عشان هرنم لاخونا اللي طلب في انتظارك اغني، يا ريت في الكنترول يحضرها لنا الترنيمه اللي بتقول يا من احتويتني في جراحك. هناك تليفون، اتفضل. مين معانا؟ زينب على التليفون، اتفضلي يا اخت زينب. الو، سلام المسيح. سلام المسيح معاك يا اخت زينب. أنا أول شيء بشكر الرب لأنه أول مرة هتكلم معك في التليفون، لأنه كان أول يعني أول ترانيم بسمعها كانت صوتك، وأنا فرحانة كثير إنه ربي يباركك. بشكر الرب من أجل الترانيم اللي بتقدموها من أجلنا، ربي يباركك. كان عندي طلب بس إذا ممكن يعني في الحلقة المقبلة صدقني لو ترنم ترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي. صدقيني أرنمها لك برضه. حاضر، ناخذ منها عددين. حاضر. ميرسي. لأنه كان عندها يعني تأثير قوي في حياتي. الرب يباركك. كنت بسمعها وكنت ويبارك حياتك. أشكرك يا أخت زينب جدا على المشاركة. الدقايق القليلة اللي قدامنا هنقول أحلى ما في حياتي أنت ونرنم وسعادة أبدية كما قال الكتاب، مع أن في عدد بيقولوا ألامي في البرية مهما كانت كتير على الأزرع الأبدية يحملني القدير، وحرنم بعديها حتى عددين من يا من احتويتني. ناخد الأول والأخير من الترنيمتين، افرح معايا من قلبك وقول للرب أنا مصدقك أنت إلهي، أنت إلهي، أحلى ما في حياتي أنت رب يسوع الغالي، ما فيش زيه حبيبي. ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيبي، معاك تكون الغربة وحمل الصليب وسعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا بيت الآب، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، أنا عايش في أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، يا هنا يا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع، ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، يا هنا يا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع، لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي، ده الرب اللي في قلبي مكان ترخص كل الدنيا عشان، ده الرب اللي في قلبي مكان ترخص كل الدنيا عشان، خطواتي واختباراتي تعلن مجدك في حياتي، وأحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء، يا من اشتريتني دافعا أغلى حساب، دافعا جزاء أجر حاملا عن العقاب، كيف أوفيك ولا أنسى عني فأنا